دار بلاء وليس فيها أحد لم يصب بمصيبة، مما يعين على الصبر عباد الله أن يتسلى المسلم إذا أصيب بمصيبة بمصاب الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر مصيبة للبشرية، كما عزى أبو العتاهية أخا له في وفاة ابن له يسمى محمد قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أوما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحدي، فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد، فيتعزى بهذه المصيبة عن كل مصيبة، فكل مسلم تصيبه مصيبة يتذكر مصابه خاصة ومصاب الأمة عامة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهون كل المصائب عندما نتذكر مصيبتنا بفقد النبي صلى الله عليه وسلم. مما يتسلى به العبد أن يعلم أن المصائب وأن البلاء تأديب الله عز وجل لعباده، وتأديب الله عز وجل يفتح العقول ويفتح القلوب. مما يتسلى به المسلم عباد الله أن يعلم أن الله عز وجل إنما يبتلي المؤمن من أجل أن يمحصه من الذنوب أو من أجل أن يرفع درجته، وأما الكافر أو الفاجر فإذا ابتلاه الله عز وجل فمن أجل أن يزيل عينه وأثره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، أي الطاقة من الزرع، أي من الأرز أو الشعير أو القمح، تفيئها الريح مرة وتعدلها أخرى، يدل على أن المؤمن يميل مع البلاء، وأن البلاء للمؤمن يكون من أجل التربية ومن أجل التمحيص. قال: وأما الكافر أو الفاجر فلا، فمثل الأرز لا تزول حتى يكون انجعافها مرة واحدة، أي أما الكافر فمثل شجرة الصنوبر التي لا تميل مع الريح والتي يكون انجعافها مرة واحدة. ولذلك تجد الظلمة والكفرة والفجر والذين يحكمون بغير شرع الله عز وجل يظلون في صحة وفي رفاهية وفي منصب وفي جاه وفي سلطان، لا يبتلون بالبلاء الذي يبتلى به المؤمن، ولكن الله عز وجل إذا أراد أن يهلكهم فإنه يرسل عليهم بلاء يستأصل شأفتهم ويزيل عينهم وأثرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وتلا قوله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالله عز وجل يبتلي المؤمن من أجل التمحيص والتربية ومن أجل رفع الدرجة، أما الكافر والفاجر فالله عز وجل يبتليه من أجل أن يزيل عينه وأثره. من فوائد البلاء كذلك عباد الله أن يتدبر المسلم عز الربوبية وذل العبودية، وكيف أن الله عز وجل هو رب كل شيء ومالك كل شيء عز وجل، يبتلي من شاء بما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والعبد يجري عليه البلاء سواء كان فقيرا أو غنيا، سواء كان أميرا أو غير ذلك، ينزل على الملوك والأمراء كما ينزل على المرضى والفقراء، فالبلاء لا يفرق بين هذا وهذا، فيتدبر العبد عز الربوبية وكيف أن الله عز وجل يبتلي من شاء بما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مما يعين على الصبر كذلك عباد الله أن يعلم المؤمن أن الجزع لا يزيل المصيبة بل يضاعفها، لأنه يشمت أعداءه ويسوء أصدقاءه ويحبط أجره ويضيع منزلته عند الله عز وجل، فإن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به، فمن رضي بقضاء الله عز وجل جرى عليه وكان له أجر، ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه أيضا وحبط عمله، جرى عليه أيضا وحبط عمله. مما يعين على الصبر كذلك عباد الله أن يعلم المؤمن أن الله عز وجل لا يقضي لعبد مؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فدائما المؤمن في زيادة وفي فضل وفي نعمة من الله عز وجل، في أجر وفي ثواب. فهو إن كان في نعمة فهو يعرف المنعم عز وجل بهذه النعمة ويقوم بواجب شكر هذه النعمة، وإذا كان في بلاء فإنه يصبر. عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. مما يعين على الصبر كذلك عباد الله أن يتصور العبد أن المصيبة كانت أكبر مما كانت، فمن فقد أحد أبنائه يتصور أنه كان يمكن أن يفقد جميع أبنائه، كما يحدث لكثير من المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي غير ذلك من بلاد المسلمين، فيتصور أن المصيبة كانت أكبر مما كانت فيتسلى بذلك. قالوا كذلك بأن العبد إذا أصيب بمصيبة فلله عز وجل فيها ثلاث نعم: أنها لم تكن في دينه، فالمصيبة إذا كانت في الدين تكون عظيمة، فتهون المصيبة إذا كانت في غير الدين أي في الدنيا. الأمر الثاني أنها كان يمكن أن تكون أكثر مما كانت. الأمر الثالث أنها لابد كائنة فقد كانت، ما دام الله عز وجل قد قدرها لابد أن تكون. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب العبد فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، لأن ما عند الله عز وجل لابد أن يكون الحكمة، ولابد أن يكون خيرا للمؤمن يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. من ذلك أن المصائب تفتح على العبد أبوابا من العبادات، فمن ذلك أنهم ينيبون إلى الله عز وجل ويرجعون إلى الله عز وجل. من ذلك عبادة الدعاء: فإذا ركبوا في الفلك وأتتهم ريح عاصفة وظن الناس أنهم هالكون، عند ذلك يلجؤون إلى الدعاء، كما حدث من عكرمة بن أبي جهل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، فر عكرمة فركب البحر فأتت ريح عاصفة، فقال من في المركب: لا ينجيكم الآن إلا أن تدعوا الله عز وجل مخلصين له الدين. فالكفار في الشدة يخلصون العبادة والدعاء لله عز وجل، وببركة هذا الإخلاص والله عز وجل يعلم أنهم إذا نزلوا إلى الأرض رجعوا إلى الشرك مرة واحدة، ولكن الله عز وجل ينجيهم بهذا الإخلاص الوقتي، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فلما ركب كلمة البحر وأتت ريح عاصفة وظنوا أنهم هالكون، قالوا: لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله مخلصين له الدين. فقال عكرمة: والله إن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البر غيره. وقال: لله علي عهد إن أنجاني من هذه لأعودن إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يده فلأجدنه رؤوفا رحيما. فلما نجاه الله عز وجل رجع إلى مكة المكرمة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وشارك في معركة اليرموك، وطلب منه خالد أن يبدأ القتال، فقال: من يبايع على الموت؟ قال: لقد قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موطن، أفأجبن الآن عن قتالكم؟ قال: من يبايع على الموت؟ فبايعه 400 من وجوه الناس، فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. من فوائد البلاء كذلك عباد الله أن عواقب الأمور تتشابه في الغيوب، فرب محبوب في مكروه، ورب مكروه في محبوب، وإنما تأتي المحن بالمنح. قال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالعبد قد يكره البلاء وتكون نجاته في هذا البلاء ويكون خيره في هذا البلاء، فهذا من لطف الله عز وجل بالعبد أن يأتي له بالمصائب في ظواهرها مصائب، وفيها من النعم الخفية والمطوية ما الله عز وجل به عليم. فعواقب الأمور تتشابه في الغيوب. قال بعضهم: لا أحب أنني أصبحت على ما أحب أو على ما أكره، لأنني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. كذلك مما يتسلى به المصاب أن يعلم العبد عظمة الله عز وجل الذي ابتلاه بهذا البلاء. قال أبو الوفاء بن عقيل: لما مات ولدي عقيل وكان قد قرأ القرآن وناظر، لما مات تسليت بقصة عمرو بن عبد ود وكان فارس قريش، قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة الأحزاب لما عبر الخندق، فقالت أمه ترثيه: لو أن قاتل عمرو غير قاتله لازلت أبكي عليه دائما الأبد، لكن قاتله من لا يعاب به ومن كان أبوه يدعى بيضة البلد. أي أنه إذا تدبر أن الذي قضى بهذا القضاء هو الله عز وجل، يتذكر عظمة الله عز وجل، فإن هذا مما يخفف على العبد البلاء. فخفف عن أم عمرو بن عبد ود أن قاتل ولدها هو علي بن أبي طالب، وكان لا يعاب به وكان أبوه يدعى بيضة البلد، أن يتذكر العبد الذي قضى بهذا القضاء وعظمة من قضى بهذا القضاء. مما يعين كذلك على الصبر والاحتساب أن يتسلى العبد بمن أصيب بمثل هذه المصيبة، كما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. ولذلك قال الله عز وجل عن أهل النار: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أي أنهم لا يتسلى بعض ببعض، لأن العبد إذا علم أن من الناس من أصيب بهذه المصيبة فإنه يتسلى بذلك: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. مما يعين على الصبر ويدفع إلى الصبر كذلك عباد الله أن يعتقد المسلم بأن الله عز وجل سوف يعوضه ولا يخيبه، وأنه إذا فاته أي شيء في الدنيا فإن الله عز وجل يعوضه لكل شيء ضيعته عوضا، وما من الله إن ضيعت من عوضي. فالله عز وجل يعوض العبد عن كل شيء يفقده في الدنيا ولا يعوضه عز وجل شيء. فهذه جملة من الدوافع إلى مزيد من الصبر. من ذلك أن نتدبر بعض المواقف الإيمانية في الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد عباد الله، فالمواقف الإيمانية مواقف كريمة شريفة تؤثر عن الأنبياء والأولياء والشهداء والعلماء. هذه المواقف التي يتعزز فيها المؤمن بدينه ويحرص على يقينه ويعز دين الله عز وجل ويرفع راية الله عز وجل، فيعزه الله عز وجل ويرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وتبقى هذه المواقف الإيمانية رايات مرفوعة على طريق الله عز وجل. كلما رفع المؤمنون رؤوسهم ورأوا هذه الرايات المرفوعة فإنهم يزدادون صبرا على دين الله وبذلا لإعزاز دين الله عز وجل. من هذه المواقف الإيمانية موقف صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أخوها حمزة رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله في غزوة أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولدها الزبير بن العوام: الحق أمك وامنعها من أن تأتي خشية أن تنظر إلى أخيها حمزة فتجزع. فذهب الزبير يقول لصفية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. فقالت: لماذا؟ إني بلغني أن حمزة قد قتل وقد مثل به المشركون، وذلك في الله عز وجل يسير، والله لا أصبرن ولا أحتسبن. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعها. فأتت فاستغفرت له وأتت له بكفن. فهذه صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم ووالية الأسد المغوار الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أسماء بنت أبي بكر فعلت موقفا مشابها مع ولدها عبد الله بن الزبير لما تخاذل عنه الناس، وذهب عبد الله بن الزبير يشكو لأمه بأن الناس قد تخاذلوا عنه، فقالت له: إن كنت على الحق فاصبر ولا تلعب بك غلمان بني أمية. فقال لها: أخاف إن قتلوني أن يمثلوا بي. قالت: لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. فاستبسل رضي الله عنه حتى قتل، وحتى صلبه الحجاج الثقفي، ومرت به أسماء وكانت عجوزا عمياء هي آخر من مات من المهاجرات. قالت: أما أنا لهذا الفارس أن ينزل؟ فقال الحجاج لهذا المنافق: قالت: والله ما كان منافقا كان صواما قواما. فقال: اذهبي يا عجوز فقد خرفت. فقالت: والله ما خرفت منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في ثقيف مبير وكذاب. وكان يرون أن المبير أي الظالم هو الحجاج الثقفي، والكذاب هو الذي ادعى النبوة. ثم لما أنزل غسلته وكفنته بيدي وهي أرسخ من الجبل، وكانت تدعو الله عز وجل ألا تموت حتى تحنطه، أي تجعله حنوطا وتكفنه وتغسله بيديها، ثم ماتت قيل بعد أسبوع من تغسيلها لولدها عبد الله بن الزبير. مواقف إيمانية للصحابة رضي الله عنهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات فقال: من يكلأنا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. وقال رجل من المهاجرين: أنا. فقال الأنصاري للمهاجري: أكفيك أول الليل وتكفيني آخره؟ فقال: نعم. فنام المهاجري وقام الأنصاري يكلأ أن يحرس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وكان يقوم الليل فرمي بسهم، رماه أحد الأعراب بسهم فخلع السهم من جسده واستمر في صلاته، ثم رمي بسهم ثالث فخلع السهم من جسده واستمر في صلاته، ثم رمي بالسهم الثالث فلما كثر الدم خشي أن يموت وأن يدخل المسلمون أن يدخل الكفار من هذا الثغر، فأيقظ أخاه فقال له: لماذا لم تؤخذني من أول ما رميت؟ فقال: كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. قيل: كان يقرأ في سورة قاف فكره أن يقطع السورة، فكان يرمى بالسهم فيخلع السهم من جسده ويستمر في صلاته. مواقف إيمانية في الصبر على البلاء وفي الرضا بمر القضاء. عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس، قيل الخليفة الخامس، والصحيح أن الخليفة الخامس هو الحسن بن علي، ولكنه كان على سيرتهم، كان على سيرة الخلفاء الراشدين. مات ابنه عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، وكان يقال لو عاش عبد الملك لكان خيرا من أبيه. ومات أخوه سهل بن عبد العزيز، ومات مولاه مزاح في أيام متتابعة. فدخل عليه ربيع بن صبرة فقال: ما أصيب أحد بمثل ما أصبت به يا أمير المؤمنين. فقيل له: قد هيجت على أمير المؤمنين؟ فقال له: أعد علي مقالتك. فقال له: لم أجد يعني مثل ولدك ولدا، ولا مثل أخيك أخا، ولا مثل مولاك أي مزاحم مولى. فقال: والله ما أحب أن شيئا من ذلك لم يكن، أي أنه ما كان يحب أن يبقى هؤلاء، لأن الله عز وجل قد قضى بذلك وقد حكم بذلك، كما ذهب بصر سعد بن أبي وقاص في آخر عمره فقيل له: ألا دعوت لبصرك؟ وكان مستجاب الدعوة، فقال: قضاء الله أحب إلي من بصري. وإذا كان الصابرون ينالون أجرهم بغير حساب، فكيف بدرجة الرضا عن الملك الوهاب؟ مواقف إيمانية عباد الله في الصبر على البلاء وفي الرضا بمر القضاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم كف بأسهم عن إخواننا بفلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى من قبضة اليهود، ورده إلى المسلمين، واجعله عزيزا شامخا إلى يوم الدين. اللهم كف بأس الأمريكان والأوروبيين وسائر الكفر عن بلاد المسلمين، وحرر أفغانستان وباكستان والصومال والعراق من الكفار يا رب العالمين. اللهم إنا ندرع بك في نحور أعدائك، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم سلط عليهم الزلازل والبراكين، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز دينك وكتابك وأولياءك الصالحين يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم، ورد غائبهم، واهد ضالهم، واخذ ديون من عليه دين منهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.